بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، بقي عندنا ما يتعلق سؤالات، ما يتعلق يعني كما يقال مذاكرة ذوي الأرحام حتى نثبت من هو ذو الرحم الذي يرث أو الذي لا يرث. فعند من السؤال الأول، السؤال الأول عند من يقسم لنا هذا حتى أنا يعني نظن أن قد يعني كما يقال فهمنا توريث ذوي الأرحام. عند من السؤال؟ ها؟ عندك؟ إيش مثلا؟ لا تخف، ها عندك. طيب، هلك عن بنت بنت وبنت بنت ابن وابن أخت شقيقة، واضح السؤال؟ ولا نعيد؟ بنت بنت وبنت بنت ابن وابن أخت شقيقة، نزلهم من درجة، نزلهم درجة. هذا مبحث تنزيل، تنزيل ذوي الأرحام. البنت الأولى، بنت البنت الأولى تنزل منزلة من؟ ها؟ بنت. أيوة، الآن عندنا بنت، الآن كأنك تقول الآن عندنا بنت، أترك بنت البنت الآن، هذه الآن عندنا بنت. والثانية وهي بنت بنت ابن، بنت ابن، أحسنت، كأن الميت مات وترك بنتا وبنت ابن، هكذا يكون الحفظ لها. والثالثة ابن أخت شقيقة، أخت شقيقة. إذا مات الميت وترك بنتا وبنت ابن وأخت شقيقة، قسم الآن. والمسألة من كم؟ لا مش المسألة من كم، البنت الأولى إيش لها الآن؟ النصف، وبنت الابن تكملت الثلثين، السدس، أحسنت. والأخت الشقيقة ها عصبة مع الغير، عصبة مع الغير تأخذ الباقي. المسألة من كم؟ المسألة من ستة، ثلاثة واحد أربعة، يبقى عندنا اثنان تأخذ ماذا؟ الأخت الشقيقة، أحسنت. عند من السؤال الثاني؟ عند من؟ عندك؟ هات. طيب، بنت بنت وابن بنت وثلاث بنات بنت أخرى، يعني بنت بنت وابن بنت وثلاث بنات بنت، ايش هذا؟ هذا شعر هذا ولا؟ عندنا بنت بنت، اصبحت عندنا بنت، ها؟ ايوه، عندنا بنت الان، وابن البنت بنت بنت بنت بنت ثانيه تجبت عليك البنات بنت. طيب، ثلاث بنات بنت، بنات الان اصبح كم عندنا بنات؟ زبود، زد واحد، هذا خمس بنات، المسألة من خمسة، خلاص ارتحنا، تمام. طيب، السؤال الثالث عند من؟ عند من السؤال الثالث؟ أبو المظفر. عندك عمة الشقيقة، سهل، عندنا عمة شقيقة وخال الشقيقة، مات الميت وترك عمته الشقيقة أخت أبيه من أبيه وأمه، وخالة الشقيقة أخت أمه من أمها وأبيها. العمة تنزل، إيش قال ابن مالك؟ يريد النحو أبو المظفر، عم الشقيقة وخال الشقيقة، ما في لك عمات ولا شقائق ولا خالات. إذا مت يوما تركت عمتك وخالتك الشقيقة، عم الشقيقة أخت أبيك من أبيه وأمه، هذه عمة تنزل منزلة من؟ عمة، العمة هي أدلت بمن؟ أدلت بمن حتى تأخذ ميراثه؟ العمة الشقيقة هذه بالأب، ها؟ أب صح ولا لا؟ تمام. والخالة بالأم. إذن كأن الميت مات وترك من؟ أب وأم. كم للأب؟ ثلثة، وللأم الثلث، صح ولا لا؟ انتهينا. فالعمة تنزل منزلة الأب، والخالة تنزل منزلة الأم، وكأن الميت مات عن أبيه وأمه. فالمسألة من ثلاثة، اثنان واحد. طيب السؤال الذي بعده الأخير عندك، ها؟ طيب ها. أبو الأم مات الميت وترك أبا الأم وبنت عم شقيق، أب أم، أبو الأم وبنت عم شقيق، أبو الأم ينزل منزلة من؟ أم ينزل منزلتها لأنه أدلبها. كأن الميت ترك أما وبنت عم شقيق، عم شقيق، كيف تقسم الثلث؟ ما في جمع من الإخوة ولا فرع وارث، والثلثان العم الشقيق، وهي الذي تأخذها البنت هذه. واضح؟ وهكذا كل يوم نأخذ سؤالات لما تثبت عندكم ذو الأرحام، ذو ماذا الأرحام. إذا ثبتت بعد ذلك انتقل إلى بعض التقاسيم، لأن فيها شيء يعني من التداخل وكذا. بارك الله. طيب، الله أكبر.